قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة العاشرة في مادة أصول الفقه للمستوى الثالث، وكنا قد وقفنا في الحلقة التاسعة على مسألة إفادة خبر الآحاد العلم أو لا، وذكرنا القول الأول أنه يفيد أو لا يفيد الظن ولا يفيد العلم، وقلنا أنها رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابه وقول جمهور العلماء من الفقهاء والمتكلمين والأصوليين. وذكرنا أدلتهم التي ذكرها ابن قدامة وهي خمسة أدلة، وذكرنا الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في أخبار الرؤية أنه قال يقطع على العلم بها، فبعضهم جعلها رواية عن أحمد في أن خبر الواحد يفيد العلم، وبعضهم حمل أو قال إن هذا الخبر أو هذا القول عن أحمد رحمه الله مختص بأخبار الرؤية وأمثالها مما تلقته الأمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله، فيكون إذن من المتواتر وليس من الأحاد، إذ ليس للمتواتر عدد محصور كما يقول ابن قدامة. القول الثاني قلنا أنه يفيد العلم، وهذا القول كما قلنا أنه قول أئمة المحدثين وجمهور أهل الظاهر، ومنهم ابن حزم، وحكاه ابن خويز من داد عن مالك، ونسبه ابن القيم لمالك والشافعي وأصحابه وأصحاب أبي حنيفة، وهي رواية عن الإمام أحمد كما ذكر ابن قدامة، واستدلوا بعدة أدلة منها أن الله تعالى أمرنا بتلقي الشريعة بالقبول والعمل بذلك، فينبغي أن يفيدنا العلم كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا شك أن الخبر إذا صح إسنادا واستقام متنا فيجب القبول به والتسليم لمعناه، وإلا أدى ذلك إلى تعطيل الشريعة، وهي حقيقة أدلة عامة مطلقة. قال ابن قدامة رحمه الله قال بعض العلماء إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم، ونقل من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول ولم ينكره منهم منكر، فإن الصديق والفاروق رضي الله عنهما لو أخبر عن شيء سمعاه أو رأياه لم يتطرق إلى سامعه ما شك فيما نقلاه مع ما تقرر في نفسه لهما وثبت عنده من ثقتهما وأمانتهما. قال ولذلك اتفق السلف رحمه الله على نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل، وإنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها. فكأن ابن قدامة رحمه الله يميل إلى القول الثالث الذي أخرجناه الحقيقة من النزاع، وهو أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، ويحمل كلام أحمد رحمه الله عليه، يحمل كلام أحمد في قضية أنه يقطع في أخبار الله يقطع على العمل بها، يحمل كلام أحمد في ذلك على أنه يقول خبر الآحاد أو خبر الواحد يفيد العلم في حالة وجود القرائن، أما عدم في حالة عدم وجود القرائن فإنه لا يفيد العلم. وهذا حقيقة هو القول الراجح بإذن الله تعالى، لأن هذه القرائن يعني تورث في العلم الطمأنينة واليقين بصدق قائله، وخاصة أنه إذا نقل من أئمة حفاظ وكان مسلسلا بالحفاظ وورد من طرق متساوية وكان والأمة تلقت الحديث بالقبول وعملت به، وأيضا كان الحديث مشهورا وله طرق متباينة، يعني لم يكن مدار على راو واحد بل جاء من عدة رواة كثر هذا لا شك أنه يورث لدى السامع الطمأنينة واليقين بأن هذا الحديث صحيح. ولذلك قال اتفق السلف على نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل، إنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها. قال ابن قدامة ولأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها، والإجماع حجة قاطعة. يقولون أن الأمة عندما تتفق على قبول أخبار الآحاد، خاصة بعض الأخبار التي احتفت بها القرائن، فهذا إجماع منهم على صحتها، على صحة هذه الأخبار، والإجماع حجة قاطعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلا يمكن أن يجمع الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلال وعلى خطأ، ولا بد أن يكون في الأمة قائم لله بحجة يبين للناس الخطأ والصواب، ولا يمكن أن تكون الأمة كلها تجتمع على باطل أو على ضلال. فلا شك أن اتفاق الأمة على قبول الخبر دليل على صدقه والعمل به. لما ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله أجاب عن أدلة المعارضين أو أدلة القول الأول قائلين بأنه يفيد الظن، عندما قالوا لو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين استحالة اجتماع الضدين. قال التعارض، رد عليه ابن قدامة فقال التعارض فيما هذا سبيله لا يسوغ فيها إلا كما يسوغ في الأخبار المتواترة وآي الكتاب. يعني يقول أن التعارض كما يرد في القرآن والأخبار المتواترة يرد أيضا في أخبار الآحاد، لأن بعض الأخبار في ظاهرها التعارض لكن يمكن الإجابة الجمع بينها بأن يحمل هذا على شيء وهذا على شيء، وهذا يعني ورد بعض الآيات التي كأن فيها تعارضا وهي في الحقيقة لا تعارض فيها، قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون، وآيات أخرى تدل على أنهم يتكلمون، فيورث لدى السامع التعارض، وهي أدلة يعني آيات قطعية لكن تحمل على أو يجمع بينها بأن تحمل على موضع والآية الأخرى على موضع. أيضا بعض الأحاديث قد تورث التعارض أو يظن الرائي أن هناك تعارضا ظاهريا ويمكن الجمع بينها، وهي كثيرة الحقيقة. وهناك جواب آخر يمكن أن نضيفه إلى ما ذكره ابن قدامة، وهو أنه يوجد في الشرع، أنه لا يوجد في الشريعة الحقيقة خبران متعارضان من كل وجه، لا يوجد في الشريعة خبران متعارضان من كل وجه بحيث لا يجمع بينهما أو لا يرجح أحدهما على الآخر. لا يوجد تعارض لكن تعارض ظاهري بإمكان العلماء الجمع بين الأدلة أو الترجيح، مثل حديث أفطر الحاجم والمحجوم وحديث أفطر واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فيحمل مثلا يمكن الجمع بين الحديثين، إن لم يمكن رجح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بكثرة رواته وأن كثرة المصححين له، مثل حديث بشرة بن صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، مع حديث طلق بن علي الحنفي النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره فقال هل هو ما هو إلا بضعة منك أو مضغة منك، يعني بمعنى أنك كأنك تلمس يدك أو رجلك لا يؤثر ولا ينقض الوضوء. فهذا الحديث ظاهر التعارض لكن العلماء جمعوا بينه من عدة، جمعوا بين الحديثين من عدة أوجه، منهم من قال أن هذا يحمل على حال الشهوة، فإن كان في حال الشهوة فإنه ينقض وإن كان في غيرها لا ينقض، ومنهم من قال إن كان بحائل فإنه لا ينقض وإن كان بدون حائل فإنه ينقض، وهناك من رجح سلك مسلك الترجيح بين الحديثين فرجح حديث بسرة على حديث طلق، وقال إن حديث بسرة أرجح لأن رواه الخمسة والمرجحين له والمصححين له أئمة كبار كالبخاري وغيره بخلاف حديث طلق، ومنهم من سلك مسلك النسخ وقال إن حديث طلق حديث متقدم في أول الإسلام حيث وافد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وهو يبني المسجد، وحديث بسرة حديث متأخر إلى آخره. فالمقصود أنه لا يوجد في الحديث في الشريعة خبران متعارضان من كل وجه، بل لابد من الجمع بينهما أو الترجيح أو القول بالنسخ. أما قولهم أننا لا نصدق كل خبر نسمعه، يقول ابن قدامة لأننا إنما جعلناه مفيدا للعلم لما اقترنت به القرائن، لكن مجرد إذا كان مجرد فهذا لا شك أننا لا نقبل به، بل ربما يفيد الظن. فكلامنا هو كما يقول ابن قدامة هو في وجود القرائن وانضمام القرائن، لا شك أن القرائن إذا انضمت إلى الخبر زادته يقينا وقوة. قال رحمه الله: فلأننا إنما جعلناه مفيدا للعلم لما اقترن لما اقترن به من قرائن، الزيادة في العدالة، تلقي الأمة له بقبول، فلذلك اختلف خبر العدل والفاسق. هذا بالنسبة لقولهم أن لا نصدق كل خبر نسمعه. تلاحظون أن قدامة لم يرتب الردود هنا، إنما اختار بعض الأدلة وترك الآخر. قال: وأما الحكم بالشاهد واحد، بشاهد واحد، هو يقول أنه لو كان مفيدا للعلم لوجب على القاضي أن يحكم بالشاهد الواحد لأنه يفيد العلم. نقول الحكم بالشاهد الواحد غير لازم، الشاهد الواحد غير لازم، فإن الحاكم لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق. فالحكم بالشاهد الواحد هو قد يعتريه تهمة الكذب أو تهمة، فلذلك عضد بشاهد ثاني حتى يرفع الحرج عن القاضي في هذا، يرفع القاضي. ولذلك لو كان في قضية مالية ولم يكن في المسألة إلا شاهد واحد، ربما للقاضي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشاهد واحد مع يمين المدعي، كما في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم حكم بيمين وشاهد، أي يمين المدعي وشاهد واحد، فقوى الشاهد لأن الشاهد مظنة الخطأ، مظنة الكذب، مظنة التهمة، قواه بيمينه وحكم به. والحاكم لا يحكم إلا بناء على البينة، ولا يحكم بناء على العلم، إنما يحكم بناء على البينة التي هي في الغالب مظنة الصدق. أما قولهم أنه لو كان مفيدا للعلم لجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به، نقول هذا استدلال بمحل النزاع ولا يصح، فإن هناك من العلماء من أجاز كالظاهرية وغيرهم، سيأتي إن شاء أو مر عليكم في المستوى الثاني أن هناك من العلماء من أجاز نسخ القرآن والخبر المتواتر بالأحاد، فإذا هذا الاستدلال هو استدلال في محل النزاع. أما قضية أنه لو كان مفيدا للعلم لاستوى في ذلك العدل والفاسق، قلنا أن هذا في الأخبار العامة، أما في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تواترا أو أحادا لا بد من وجود أو استيفاء شروط الرواية التي ستأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة، وهي من ضمنها الإسلام والعدالة والضبط والحفظ إلى آخر ذلك. إذن الأدلة التي ذكرها من قال بأنه لا يفيد العلم أجاب عنها ابن قدامة بهذه الإجابات، ونحن أضفنا قضية لأن ابن قدامة أعرض عنها، لو هو قضية نسخ القرآن بالأخبار المتواتر قلنا أنه استدلال بمحل النزاع، وكذلك قضية أنه لو كان مفيدا للعلم لاستوى في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر، قلنا أن هذا في الأخبار العامة، في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متواتر أو أحد لا بد فيه من لا بد من استيفاء شروط الرواية فيه. بهذا نختم هذه المسألة التي تتعلق بإفادة خبر الواحد العلم. ننتقل إلى مسألة أخرى. إذن المسألة التي ذكرناها هي: هل خبر الآحاد يفيد العلم أو لا؟ ذكرنا أن في المسألة قولان أو ثلاثة، قولان إذا حررنا محل النزاع، وثلاثة إذا لم نحرر محل النزاع. وذكرنا أدلة القول الأول وأدلة القول، أدلة القول الأول وهو القائم بأنه يفيد العلم، أما أدلة القول الثاني في الحقيقة أدلتهم عامة، وهي وجود القرائن، ولا شك أن القرائن مؤثرة في أي شيء لها أثر ولها قوة. أما القول بأنه يفيد العلم فهذا محل نظر، الحقيقة أن يكون خبر واحد مجرد عن القرائن ولم يتلقاه الأمة بالقبول ولم ينعقد الإجماع عليه وغير ذلك، أن نقول بأنه يفيد العلم هذا محل نظر الحقيقة، ولا يمكن. لا شك أن الأخبار تختلف، لا شك أن خبر وإن كان خبر أحد تتلقاه الأمة بالقبول وله قرائن كثيرة تقويه، لا شك أنه يفيد العلم. أما خبر من الأخبار التي يعني ربما لا يفيد العلم لأنه مجرد عن القرينة، لم يحكم العلماء بصحته بل قد اختلف صحة من جهة أو مدار على راوي واحد، وهذا الراوي ليس بالراوي الضابط من كل وجه، بل يكون راوي مثلا حسن الحديث أو راوي يهم أو نحو ذلك، لا شك أن هذا الخبر يفيد الظن لا يفيد العلم. لكن إذا كان الحديث راويه ثقة ومن روى عنه أيضا ثقة والأمة تلقت الحديث بالقبول والأدلة العامة في الشريعة تدل عليه، لا شك أن هذا يفيد العلم. إذن هي في المسألة كما قلنا ثلاثة أقوال إذا لم نحرر النزاع، وقولان إذا حررناه، والقول الراجح هو أنه إذا انضم إليه قرائن أفاد العلم وإلا لم يفد، وكل مسألة أو كل حديث بحسبه. أما القول بأنه يفيد العلم مطلقا سواء تجرد أو لم سواء احتفت به القرائن أو لا، فهذا القول الحقيقة محل نظر. ننتقل للمسألة الأخرى وهي التعبد بخبر الأحد، التعبد بخبر الأحد، وهي الحقيقة مسألة تهمنا كثيرا، وهي زبدة هذه زبدة خبر الأحد لأنها تتعلق بالشريعة والعمل بها. المسألة هذه لها شقان الحقيقة أو ذات شقين، الشق الأول التعبد بخبر الأحد عقلا، والثاني التعبد بخبر الأحد شرعا. التعبد بخبر الأحد عقلا والثاني التعبد بخبر الأحد شرعا. درسنا هذا الآن سيكون في التعبد بخبر الأحد عقلا، بمعنى صورة هذه المسألة، هل نجد في النظر العقلي ما يمنع العمل بخبر الواحد، أو نجد في النظر العقلي ما يفضي إلى القول بوجوب العمل بخبر الواحد، أو يفضي إلى القول بجواز العمل بخبر الواحد. بأسلوب آخر نقول، هل العقل يجيز التعبد بخبر الواحد، هل يجوز عقلا التعبد بخبر الواحد، أو يوجب ذلك أو يمنع ذلك؟ هي ثلاثة أمور وثلاثة احتمالات. إذن نقول صورة المسألة أو معنى المسألة، هل نجد في النظر العقلي ما يوجب العمل بخبر الواحد أو يمنع أو يجيز؟ تعرفون أن الأصوليين والمتكلمين في البداية حقيقة قبل الأصوليين دائما إذا أرادوا الاستدلال بمسألة في الشريعة يؤصلونها من الناحية العقلية، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الشرع. فهنا بدأوا بالمسألة من ناحية العقل، هل العقل يجيز ذلك أو يمنع ذلك أو يوجب ذلك؟ من قدامى ذكر في المسألة عدة أقوال، والحقيقة ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول، طبعا المسألة الأخرى هي التعبد بخبر الواحد شرعا، وسيأتينا في الحلقة القادمة إن شاء الله أو التي بعدها التعبد بخبر الواحد شرعا، لكن مسألتنا الآن هو التعبد بخبر الآحاد عقلا. إذن المسألة الأولى التعبد بخبر الواحد عقلا، الثانية التعبد بخبر الآحاد شرعا. أما بالنسبة للتعبد بخبر الآحاد عقلا، هي التي ذكرنا وصورتها أنه هل يجيز أن العقل النظر، أو هل يجيز العقل التعبد بخبر الواحد أو العمل بخبر الواحد، أو يمنع ذلك أو يوجب ذلك. قال ابن قدامة، وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا، وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا، وهذا القول هو قول الأصم أو مذهب الأصم أحد مشايخ المعتزلة وجماعة من المتكلمين، قالوا أنه لا أنه العقل يمنع التعبد بخبر الواحد عقلا، هذا هو المذهب الأول، أن العقل يمنع التعبد بخبر الواحد عقلا، ودليلهم قالوا لأنه يحتمل أن يكون كذبا، فالعمل به عمل بالشك وإقدام على الجهل، فتقبح الحوالة على الجهل. هذا كلام من قدامى رحمه الله، لكن ممكن أن نعبر بتعبير آخر، نقول أن خبر الواحد يرد عليه عدة احتمالات، هذه الاحتمالات هي السهو يعني يحتمل السهو ويحتمل الكذب والجهل والخطأ. وفي هذه الحالة عندما نعمل به فإننا نعمل بالشك ونقدم على الجهل، ويقبح من الله تعالى أن يأمر الناس بأن يتعبدوا بأمر مشكوك فيه وفيه جهل وفيه خطأ. هذا هو الحقيقة معنى كلام الأصم ومن معه، قالوا أنه يحتمل أن يكون كذبا فالعمل به عمل بالشك وإقدام على الجهل، فتقبح الحوالة على الجهل، يعني بمعنى يقبح من الله جل وعلا أن يحيل الناس على أمر مجهول أو مشكوك فيه. وكما عبرنا قلنا أن خبر الواحد يرد عليه عدة احتمالات، فهو يحتمل الخطأ ويحتمل الكذب ويحتمل الجهل، والعمل بخبر الواحد في هذه الحال عمل بالشك وإقدام على الجهل، ويقبح لا يليق بالله تعالى أن يحيل الناس على أمر فيه جهل وفيه خطأ. قالوا بل إذا أمرنا الشارع بأمر فليعرفناه لنكون على بصيرة، إما ممتثلون أو مخالفون. إذا أمرنا الشارع بأمر فلا بد أن يوضح لنا حتى نكون على بصيرة، إما أن نمتثل أو نخالف في ذلك. أما يكلفنا بأمر مشكوك فيه أو فيه خطأ فكيف يحاسبنا، وهذا الأمر الذي كلفنا به فيه جهالة. قال ابن قدامة رحمه الله والجواب عن هذا، الجواب عن ما ذكره الأصم وغيره من بالتفصيل، قال إن صدر هذا الكلام كلام الذي ذكره الأصم إن صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه، بمعنى أن هذا الكلام لا يقوله رجل يقر بالشريعة، لأن الشريعة تعبدتنا بأمور كثيرة في مثل هذه الأمور، تعبدتنا بالشهادة والشهادة فيها خبر أحد لأن شاهد شاهدين، تعبدتنا بالفتوى وهو قول واحد والخطأ وارد في الشهادة ووارد في قول المفتي، تعبدتنا الشريعة بالتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه، والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه والخطأ وارد أن الإنسان يتوجه إلى غير القبلة، وهذه الأمور التي ذكرت إنما تفيد الظن كما يفيد العمل بالمتواتر والتوجه إلى الكعبة عند معاينتها الظن. الآن عندما يعمل الإنسان بالمتواتر فإنه يفيد العلم، وعندما يتوجه إلى الكعبة عندما يراها ويعاينها أمامه فإنه يفيد العلم، فكيف يجمع الشارع يلحق المظنون بالمعلوم، أن يجعل الشارع الظن مدرك من أدلة الشريعة. أقول الجواب عن ما قاله الأصم أن هذا الكلام إن صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه، لا يمكن أن يقوله لأنه تعبد بالحكم بالشهادة، لأنه تعبد بالحكم بالشهادة لأننا نتعبد بالشهادة والعمل بالفتوى، والفتوى مظنة الخطأ، والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه عندما نكون في برية أو في غيرها، وهذه الأمور تفيد الظن، تفيد الظن، وتعبدنا أيضا الشارع بالعمل بالمتواتر وهو يفيد العلم، فالذي تعبدنا باليقين وبالعلم هو الذي تعبدنا بالظن، كما أنه أمرنا بأن نعمل بالمتواتر وأمرنا أن نتوجه إلى الكعبة عند معاينتها وهي تفيد العلم، كذلك أمرنا بأن نتعبد بغلبة الظن، وغلبة الشريعة أكثرها بغلبة الظن، أكثر أحكام الشريعة مبني على غلبة الظن، فالحكم بالشهادات غلبة الظن لأن فيها الخطأ وفيها التزوير وفيها نحو ذلك، وكذلك العمل بالفتوى عمل بغلبة الظن لأن الراوي ربما أو المفتي ربما يخطئ أو يقصر في فتواه. قالوا ابن قدامة وإن صدر من منكر للشرع فيقال أي استحالة في أن يجعل الله تعالى الظن علامة للوجوب والظن مدرك بالحس فيكون الوجوب معلومة. يقول أن الشارع جعل الظن مدركا ودليلا من الأحكام، وهذا كثير، يعني ما في، لا يوجد استحالة، إن كان هذا الكلام صدر من رجل لا يقر بالشريعة فنقول ما المانع، أي استحالة في أن يجعل الله تعالى الظن علامة للوجوب، لا استحالة، العقل لا يمنع أن يجعل الشارع الظن علامة على الوجوب، وهذا الظن مدرك بالحس، فيقال له إذا ظننت صدق الشاهد وظننت صدق الرسول وظننت صدق الحالف فاحكم بذلك، ولست متعبدا بمعرفة صدقه، بل أنت متعبد فقط بالعمل عند ظن صدقه، وأنت ممتثل مصيب صدق الرجل أم كذب. كما يجوز أن يقال إذا طار طائر ظننتموه غرابا، أو جبت عليكم كذا وجعلت ظنكم علامة كما جعلت زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة، هذا العقل لا يمنعه. أقول مرة أخرى أن ما قاله الأصم في هذا الكلام هو القول الأول في المسألة، لا يخلو إما أن يصدر من مقر بالشرع أو منكر له، والمقر إن كان مقرا بالشريعة، رجل يقر بالشريعة، فإن هذا الكلام لا يتمكن منه، لأن الشريعة تعبدتنا بأمور ظنية، تعبدتنا بالحكم بالشهادة وهي ظنية مظنة الخطأ والتزوير، وتعبدتنا بالفتوى وهي مظنة الخطأ والتقصير، وتعبدتنا بالتوجه إلى الكعبة ونحن بعيدين عنها عند الاشتباه والتردد، وإذا صلى الإنسان إلى إذا اجتهد وغلب على ظنه مكان القبلة وصلى فإنه يكون قد امتثل الواجب، وهذه الأمور تفيد الظن. فالذي تعبدنا بالعلم هو الذي تعبدنا بالظن سيان هذا وهذا. وللحديث إن شاء الله بقية في الحلقة القادمة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.